تعالى ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله الواحد الاحد فرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد شهاده تدخرها ليوم القائم ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه ارسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الناس اتقوا ربكم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اللهم اجرني واياكم من النار بفضل مولانا العزيز الغفار. الكرام موضوع خطبتنا اليوم ان شاء الله تبارك وتعالى المحافظه على النفس وتزكيتها وتربيتها والمحافظة على استقامتها انطلاقا من قول الله تبارك وتعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكاها وقد خاب وخسر من دسها ودنسها بالمعاصي والشهوات الى غير ذلك من المحرمات. الله سبحانه عز وجل خلق الانسان في هذه الارض وجعله يعيش هذه الحياه ويجتاز مخاطرها وخيرها وشرها، وبين له سبحانه عز وجل الطريق ديال الخير والطريق ديال الشر، ومكنه سبحانه عز وجل من أسباب النجاة وأمره بالأخذ بها واسترعاه سبحانه عز وجل على نفسه وأتمنه عليها وبين له لذاتها الجامحة وشهواتها المهلكة ليأخذ بزمامها ويحبسها عن ديها. الله سبحانه عز وجل قال في حقها إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي فربي رسول الله. كرام الله سبحانه عز وجل وجدنا في هذه البسيطة وجدنا في هذه الأرض وبين لنا سبحانه عز وجل المخاطر التي تحوط بنا وتهلكنا وأمرنا أن نجتنب هذه المخاطر وأن نبعد عن هذه المخاطر ونحفظ أنفسنا من هذه المخاطر. وبين لنا سبحانه عز وجل كذلك طريق الخير وطريق السعادة والطريق التي تجعل هذه النفس تزكو وتنمو تكون مستقيمة سوية. كان من دعاء الحبيب لخطورة النفس أحباب الكرام كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. هذا الدعاء الذي النبي عليه الصلاة والسلام كيف هذا الدعاء؟ لأن النفس خطيرة أحباب الكرام. أكبر عدو للإنسان في هذه الحياة هي نفسه والشيطان. هما العدوان اللذان للإنسان الذين يجعلون الإنسان أن ينصرف عن طريق المستقيم عن الأشياء التي أباحها الله سبحانه عز وجل، لأن أحد الكرام كل ما هو فيه هلاكها تشتهيه، وما فيه هلاك النفس تشتهيه وتتلذذ به. كل شيء يهلك النفس ويجعلها منحرفة ويجعلها تدنس ويجعلها أن تنال سخط الله، فهي هذه النفس تشتهيه، لأنها كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره. الشيء الذي يجعلك أن تسكن الفردوس، أن تسكن الجنة، النفس يكون ثقيلا عليها. صلاة الفجر ثقيلة على النفس، طاعة الله سبحانه وعز وجل ثقيلة على النفس، الاستغفار ثقيل على النفس، الذهاب إلى المساجد لتأدية الفرائض ثقيل على النفس، المواظبة على ذكر الله ثقيل على النفس، المواظبة على قراءة القرآن ثقيل على النفس. خلاصة الكلام، كل شيء يقربك من الله سبحانه وعز وجل فهو ثقيل على النفس، النفس لا تريد، والعكس صحيح، كل شيء يقربك من سخط الله ويبعدك عن الجنة ويقربك ويجعلك أن الله سبحانه وعز وجل يغضب عليك، النفس تشتهي، النفس عندها عزيز وتحبه وتشتهيه وتتسابق عليه. لا الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، كل شيء يجعلك أن تدخل إلى النار فالنار فالنفس تشتهي، تشتهي الراحة، تشتهي الدفتر، تشتهي يعني الأشياء التي حرمها الله سبحانه وعز وجل إن تجيها خفيفة، العمل ديال الشيطان والعياذ بالله. كل شيء يقربك من الله سبحانه عز وجل فالنفس لا تريده، وكل شيء يبعدك عن الله سبحانه عز وجل النفس تشتهيه وتريده. ولذلك الله سبحانه عز وجل أمرنا في القرآن العظيم وأخبرنا بأن النفس أمارة بالسوء، لأن النفس تكون على ثلاثة مراحل: إما تكون أمارة وتكون لوامة وتكون مطمئنة. الأمارة هي والعياذ بالله النفس التي غضب الله عليها، اللوامة هي التي تعمل المعاصي وتلوم وتجعلك أن تلوم نفسك، والمطمئنة هي التي الله سبحانه عز وجل راض عنها. يعني المطمئنة: ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هذه نفس المطمئنة. النفس اللوامة هي أهل الكرام حينما يعمل عملا يلوم رأسه ويلوم نفسه ويرجع إلى الله ويستغفر ويتوب ذلك الذنوب. أما الأمارة هي التي تأمرك أن تعمل الأشياء التي حرمها الله سبحانه عز وجل وتجعل مسكنك أن يكون في نار جهنم والعياذ بالله. ولهذا الله سبحانه عز وجل قال: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. فلهذا أحمد الكرام المؤمن مأمور بحفظ حياته ونفسه، فعليه أن يجنب نفسه جميع أسباب الهلاك، فعليه أن يجنب نفسه جميع أسباب الهلاك التي تجعله أن يهلك نفسه، سواء قتلا مباشرا أو قتلا يحرم على النفس، كذلك يحرم على الإنسان أن يقتل نفسه، ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. والنفس إما أن والقتل إما أن يكون قتلا مباشرا أو يكون قتلا غير مباشر. القتل المباشر هو الذي يتعدى على نفسه بشرب سمين أو بشيء أن يرمي نفسه من جبل أو كذا، هذا القتل المباشر. ولكن هناك قتل آخر غير مباشر، يقتل الإنسان نفسه من حيث لا يشعر، يشرب الدخان، يشرب المسكرات، يشرب المخدرات، يجعل نفسه أن تموت ببطء. الله سبحانه عز وجل أمرنا أن نحفظ أنفسنا من المهالك، وأن لا نقتل أنفسنا سواء كان قتلا مباشرا أو غير مباشر. فكأنما حرم الله سبحانه عز وجل أن نقتل أنفسنا، كذلك حرم علينا أن نرتكب الأشياء التي حرمها الله سبحانه عز وجل. هذا هو حفظ النفس، أن تحفظ نفسك من جميع المهالك، من جميع المخاطر، من جميع المحرمات. الله سبحانه عز وجل أمرنا بحفظ أنفسنا من أن نقتلها قتلا مباشرا أو نقتلها قتلا غير مباشر. كذلك حرم علينا أن نهلكها بفعل معاصي وأن نعرضها للخطر التي النهاية بلغة تكون النار والعياذ بالله. فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب وخسر من دساها بالمعاصي وبالذنوب والأثام إلى غير ذلك من المصائب. لا أحد الكرام يجب على الإنسان أن يحفظ نفسه وأن يرتقي بنفسه وأن يجعلها تريد معرفة الله وتريد حب الله وتريد الأشياء التي أمرنا الله سبحانه عز وجل أن نعملها وأن نتقرب بها إليه سبحانه عز وجل، من الطاعات والقربات. لأن عاقبة النفس، عاقبة ديالها إذا كانت خارجة عن الطريق، العذاب والعياذ بالله. الجزاء ديال النفس إذا خرجت عن الطريق المستقيم وعن الصراط السوي التي رسمه الله سبحانه عز وجل، العاقبة ديالها الخسران. لأن عاقبتها العذاب وسوء الحساب. وبين سبحانه عز وجل أن من فعل ذلك فقد ظلم نفسه. قال الله تعالى: ومن يتعدى حدود الله تعديدي الحدود ديال الله سبحانه عز وجل اللي يرسم لك. لأن الله سبحانه عز وجل يقول عليه الصلاة والسلام حديث شريف: إن الله فرض عليكم فرائض فلا تضيعوها، وحد لكم حدودا فلا تعتدوها. إذا تعديتها فأنت ظالم لنفسك وأوقعت بنفسك في المهالك. من يتعدى حدود الله التي جناد فقد ظلم نفسه. والتعدي ديال حدود الله أحبابي الكرام هي ارتكاب المعاصي والمحرمات والأشياء التي جعلها الله سبحانه عز وجل أن نقف عند حدودها، لا نتعدها. إذا تعديناها فقد ظلمنا أنفسنا، وإذا ظلمت نفسك فالعاقبة النار والعذاب الأليم والعياذ بالله. لأنه بذلك يعرضها لعقاب الله تبارك، كما أنه يجب على المؤمن حينما يأمر بخير أو ينهى عن شر أن يبدأ بنفسه ويحملها على الفعل الخير وترك الشر لتفوز بالثواب وتنجو من العقاب. لا يجب على الإنسان حينما يريد أن يأمر الناس بفعل الخير أن يبدأ بنفسه، لأن نفسه أولى بذلك. فإذا كان الإنسان مستقيما على أمر الله على طاعة الله فالناس تسمع منه، وإذا كان غير ذلك فالناس لا تسمع منه. إذا كان هذا الإنسان يريد أن ينصح الناس على الاستقامة وعلى محافظة النفس وهو مهمل لنفسه يرتكب الأشياء التي حرمها الله سبحانه عز وجل، نصيحته لا تقبل. أتأمرون الناس بالبر، يقول الله سبحانه عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، فقدوا الشيء لا يعطيه. أنت إذا فقدت شيئا فلم تستطيع أن تعطيه لأحد أو تمكنه من أحد، ابدأ بنفسك، حافظ على نفسك من المهالك ثم أمر الآخرين. أما أنت فواد وكلامك فواد فهذا فيه تناقض أحبابي، في تناقض، الإنسان يفعل المحرمات، يفعل المعاصي غير مستقيم في نفسه، غير مستقيما في بدنه، في بدنه، وينهى الآخرين أن يعملوا، فهذا تناقض أحوال الجهة. تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. لا، ابدأ بنفسك. إذا أردت أن يسمع عنك الناس وأن يستجيبوا لنصيحتك، فعليك أن تبدأ بنفسك، بحفظ نفسك وبتزكية نفسك وباستقامة نفسك. هذا تكون بتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، اجتناب المحرمات، اجتناب الأشياء التي أمر الله سبحانه وتعالى أن نبعد عنها. هذه هي استقامة النفس. أما أنت واقع في المصائب، واقع في المهالك، واقع في الزلات، وأنت تزكي نفسك وتقول للآخرين افعلوا كذا وافعلوا، لا بد أن تبدأ بنفسك وتصلح نفسك ثم تصلح الآخرين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم. كتاب سبحانه عز وجل لوقاية نفسنا، والوقاية لا معناها الحفاظة، أن تقي نفسك من كل شر يؤذيك، من كل شيء يجعل الله سبحانه عز وجل أن يغضب عليك، من كل شيء حرمه الله سبحانه عز وجل. احفظ نفسك، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. والوقاية الكرام تكون بإذن الله. وقاية معناها أن تجعل بين الشيء الذي تخافه وقاية تحفظك. وقاية معناها أن تجعل بين الشيء الذي تخاف منه وقاية، وما تنشي الشيء اللي أخطر من دار جهنم والعياذ بالله. إذا أردنا أن نقي أنفسنا من النار فعلينا بطاعة الله تبارك وتعالى، فعلينا بامتثال الأوامر. والطاعة أحباب الكرام لا تخفى على أحد، تشتمل على الصلاة، تشتمل على الصيام، تشتمل على الزكاة، على الأمر بالمعروف، عن النهي عن المنكر، عن الكلمة الطيبة، عن كل شيء يحبه الله ويرضاه. هذه هي الوقاية. تقوى الله، تقوى الله هي الوقاية. قوا أنفسكم، لماذا تقي أنفسك نفسك؟ بتقوى الله تبارك وتعالى. فأمرنا سبحانه عز وجل بأمر النفس، أن نأمر النفس بالبر قبل أمر غيرها ووقايتها من النار بفعل الطاعات والمحرمات، قبل وقاية غيرها، لأن نفس الإنسان أولى ببره ونصحه، وإنه لا يقبل النصح والتوجيه ممن لا يبدأ بنفسه ويكون قدوة صالحة. وقد أمرنا الله سبحانه عز وجل حينما نرى الناس يضلون عن سبيل الله وعن الطريق المستقيم ويوقعون أنفسهم في المهالك ويتركون ما أوجب الله عليهم ويرتكبون ما حرم الله عليهم ولا يقبلون النصح والإرشاد، أمرنا عند ذلك أن ننقذ أنفسنا، أن نلزم طاعة الله ونترك معصيته، ولا نعتبر بهؤلاء ولا نتابعهم، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. إنما ترى الناس والعياذ بالله زغت عن الطريق السليم، ضلت عن الطريق السليم، ولم تقبل نصحك. النبي عليه الصلاة والسلام، الله سبحانه عز وجل يقول: أن نعتزل هؤلاء الناس ولم تبقى وحدك تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولو أن تبقى وحدك إلزم طاعة الله، إلزم طريق يسمى النبي عليه الصلاة والسلام وصف الله سبحانه عز وجل وأن هذا صراط المستقيم تتبعوه. لا تغتر بخروج الناس عن الدين، لا تغتر بخروج الناس عن الدين وتقول لا أنا بحالي بحال الناس، نعمل ما أعمل ما يعملون الناس. النبي عليه الصلاة والسلام حديث يقول: لا تكون إمعة تقول إن أحسن الناس أحسننا وإن أساءوا أسأنا، ولكن وطنوا والزموا أنفسكم. حرم الله. لا تكون إماعته. ما معنى إماعته؟ تقول أنا نمشي مع الناس، نمشي مع الهوى ديال الناس، نمشي مع المنهج ديال الناس. أنا بوحدي فانا من كل شيء مقارنة بوحدي في هذا البسيطة كأنه لا نخشي راسي مع الريوس، لا نخشي راسي مع الريوس، لكنه على هدى من الله سبحانه وتعالى. أما إذا كانوا خارجين عن طريق السوي فهذا الله سبحانه وتعالى عليه الصلاة والسلام ينهاك لا تكون إماعة، تقول إن أحسن الناس أحسننا وإن أساءوا أسأنا، ولكن وقلوا أن يثبتوا أن تملزموا طاعة الله تبارك وتعالى. فإذا كان الناس على خطأ فعلى الإنسان أن يلزم نفسه طريق الصواب ويدعو الناس إليه ولا يتابعهم على ما هم عليه وهو يعلم أنه خطر وهلاك، بل يثبت على الحق ولو بقي عليه وحده كما أمر الله سبحانه عز وجل. عندما يكون هناك فريقان من الناس، فريق على الباطل ومعهم شيء من زهرة الحياة الدنيا من الغنى والجاه وغير ذلك، وفريق آخر على الحق ليس معهم زهرة الدنيا، أن تكون مع أهل الحق وتصبر على ضيق المعيشة وزهرة الحياة الدنيا ولو بقيت وحدك. عن هذا الكلام، إذا كان الإنسان على الحق والناس مجموعة ديال الناس على الباطل ومعهم الحياة الدنيا ومعهم زهرة الحياة الدنيا ومعهم متاع ومعهم، فلا تعتقد بذلك المتاع، كن مع الفئة القليلة، الفئة الذي ليس عندها مال، ليس عندها ثروة، ليس عندها تجارة، ولكن عندها الدين، لأن احترام قيمة ديالنا احنا البشرية سواء، يمكن عن الله سبحانه وتعالى، مشي بالمال، مشي بالتجارة، مشي بزخارف الحياة الدنيا، ولو توصل ما وصلتي درجة في المال، لكن أنت لا شيء عند الله سبحانه وتعالى، إذا لم يكن معك دين. ولكن إذا كان عندك الدين ومعك الدين ومعك الإيمان ولم يكن عندك شيء من زهرة الحياة الدنيا، فأنت قيمة عند الله سبحانه عز وجل كبير. فجل أهل الكرام عند الله سبحانه عز وجل عالية بدينه سبحانه عز وجل. جاء عليه الصلاة والسلام كان جالسا في مجلس، فمر رجل فقال من هذا؟ قالوا هذا أغنى الناس، الإنسان هذا من أغنى الناس، إن خطب أن ينجح، وإن قيل يشبع له، وإن تشفع يشفع. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد شيئا. فمر رجل آخر فقال ما رأيكم في هذا؟ قالوا هذا من أفقر الناس، هذا إن خطب لا ينجح واحد من يطيب له، لأنه صعلوك ليس عنده مال، وإذا تكلم بكلام لا يسمع له، الناس كلها تنصرف عنه، وإذا بغى يتوسط شيء مسألة من المسائل يتشفع بشيء مسألة من المسائل، وقعت ما كاينش اللي يسمع له، ما كاينش اللي يستجيب له. هذا عنده الدين، الآخر اللي عنده زهرة الحياة الدنيا وعنده متاع الدنيا وعنده ليس عنده دين. شنو كان رد المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ والله هذا خير من ملء هذا، خير من هذا من ملء الأرض. لو كانت الكرة الأرضية فيها مثل هذا الإنسان، هذا عنده مال وعنده جاه وعنده تجارة وعنده كذا وعنده كذا وليس عنده دين، هذا أفضل منه. ولو كان هذا وحدته الكرة الأرضية كاملة فيها مثل هذا الإنسان، هذا إن القيمة للنحو الكرام من الله سبحانه وتعالى بدينه سبحانه وتعالى بطاعته تقربنا إليه بالأعمال الصالحة، عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والمرة دي اسمها حلوة الكلام، الإنسان حينما يذهب إلى القبر لا يصحب معه لا مال، يذهب معه كما جاء في الحديث ثلاثة، ماله وعمله وأهله، فيرجع الإسلام ويبقى العمل، العمل ولا ما ينفع قد ما يقال إليه تبارك وتعالى. لا ينفعك لا مالك ولا ولدك. ينفعك العمل الصالح. هذا تجتهد وتكيد نفسك على طاعة الله وعلى أمر الله كي تفوز برضوان الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. كل الناس حينما يستيقظون في الصباح يغدو، فمنهم من يبيع نفسه لله تبارك وتعالى، ومنهم من يبيع نفسه للهوى. كل الناس يغدو فبائع نفسه أو موبقها. وهذا البيع لكي يكون لله تبارك وتعالى يكون ثمن دين الجنة لا حرمنا الله وإياكم. إذا بعت نفسك لله أصبحت على هدى من الله، أصبحت تذكر الله، أصبحت تتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة، أصبحت تطيع الله، فأنت طبعا هنا تبيع نفسك لله تبارك وتعالى. وهذا البيع ثمنه الجنة. والعكس صحيح، إذا أهملت نفسك وتركت أمر الله وتركت الأعمال الصالحة التي تقربك من الله سبحانه عز وجل، فأنت صاخبت نفسك وباعدت بنفسك عن أمر الله تبارك وتعالى. وبعت نفسك لله وثمن البيع لله تبارك وتعالى الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هل البيع الحقيقي؟ هل البيع الرابح؟ البيع الرابح هو هذا، وحينما تستيقظ تستيقظ على أمر الله، على طاعة الله، لا تترك الفرائض، لا تترك ذكر الله. كن مؤمن لله تبارك وتعالى. خلاصة الكلام: كن مؤمن لله تبارك وتعالى مع عملك، مع عملك تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. الدين يكون معك في العمل، يكون معك في التجارة، يكون معك في الدكان، يكون معك في المكتب، أينما حليت وارتحلت يكون معك الدين، يكون صاحبك الدين. فإذا كان صاحبك الدين وامتثلت أمر الله وحاطت نفسك من الوقوع في المحرمات، هذا البيع جزاؤه الجنة. والعكس صحيح، إذا كان هذا الإنسان أصبح متمردا على أمر الله، على طاعة الله، على تقوى الله، لا يحسب لنفسه أي حساب، لا أحرم الله. ابن عمر الخطاب رضي الله عنه قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. على الإنسان أن يراجع نفسه وأن يحاسب نفسه على الصغيرة والكبيرة، لأنك غدا يوم لقاء الله تجد كل شيء أمامك. قالوا: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. هذا يصلي